من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وبين أن الهجرة وهي عمل واحد تكون لإنسان أجرا وتكون لإنسان حرمانا، فالمهاجر الذي يهاجر إلى الله ورسوله هذا يؤجر ويصل إلى مراده، والمهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يحرم من هذا الأجر. وهذا الحديث يدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأنكحة وفي كل أبواب الفقه. ثم ننتقل إلى الأصول الثلاثة. يقول المصنف رحمه الله: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى أو المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. يقول الشارح ونعتمد على كتاب إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول للشيخ الفقيه العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، يقول حفظه الله تعالى في شرحه: يعلم رحمك الله إلى آخره. هذه الجملة اعتاد كثير من أهل العلم تصدير كتبهم بها لما تجتمع عليه من لفت النظر، أعني في قوله اعلم، فهو أمر وتنبيه، تنبيه السامع لما يلقى إليه من كلام لأهميته. هناك كذلك حروف التنبيه في القرآن، قل الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا، وكذلك يقول العلماء أن الهاء في اسم الإشارة هذا، فالهاء هو حرف تنبيه. إذن تنبيه السامع لما يلقى إليه من الكلام لأهميته، كما أن الجملة تشتمل على الدعاء بالرحمة للمخاطب. رحمك الله، وهذه المسائل تتعلق بالعمل، أربع مسائل، هذه المسائل تتعلق بالعمل وهي مسائل عملية في الدين. قوله الأولى العلم. المسألة الأولى العلم، وهو ضد الجهل، وعرفه بعضهم بقوله: وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما. ثم فسر العلم فقال المصنف رحمه الله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله وهي الإيمان به، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه رسول من الله، قال الله عز وجل: محمد رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة، وتلكم القاعدة: الأصل في العبادات المنع إلا بنص، فالتدين والتقرب والتعبد لله لا يكون إلا بالنص الصحيح الصريح، فليس للاجتهاد مجال في إثبات شيء من التعبد. وهذا الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع عن سلف الأمة على أن الله أمر بكذا. يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة، أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، على أن الدين بالدليل. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد درسه: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة السلفية يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع. فالنص يشمل الكتاب والسنة، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله وفعله. قوله بالأدلة الوقوف عند الدليل في التعبد، هذا هو شرط المتابعة، لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول. وذلكم الشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الأولى، وهي ثلاثة أصول ستأتي بعد معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. المسألة الثانية العمل به، أي العمل بهذا الدين، بدين الله. فإن ثمرة العلم العمل، فالعلم دون عمل كشجرة لا ثمرة لها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله حتى نتعلم معناها والعمل بها. فقال: كنا نتعلم العلم والعمل، فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله. فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله. إذا اجتمع علم وعمل صحيح بشرطيه السابقين كان ذلكم العلم حجة للعبد عند ربه. وإذا تخلف عن العلم العمل كان العلم حجة على العبد. وكان الإنسان شبيها بالمغضوب عليهم وهم اليهود، سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم. وإن كان عمل بدون علم كان الجهل والتخبط في العبادة، فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. مجموع فتاوى ابن تيمية، المجلد 1 الصفحة 197. وفي الحديث الصحيح: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقديما قالوا: وعالم بعلمه لم يعملن، معدب من قبل عباد الوتن. هذه المسألة الثانية بعد العلم كان العمل به. المسألة الثانية الدعوة إليه. علم علم فعمل، فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. علم فعمل، فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. ومن هنا نقول: ما آداب الداعية؟ للداعية إلى الله آداب كثيرة، ولعلنا نذكر أهمها. أولا: الحرص على هداية الناس وتبليغهم دين الله. ثانيا الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرجه الإمام أحمد في المسند المجلد 6 رقم الصفحة 206 الطبعة الميمنية، من حديث عائشة

لتركبن سنة من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ أطول من هذا، المجلد الخامس صفحة 218، وصححه الألباني كما في المشكات برقم 5408. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والندرة ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك. وفيها أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذا له مع الله تعالى. هكذا سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإنهم حينما تروج بدعة وتنتشر يواجهونها بشدة. من ذلكم أنه لما أظهر معبد بن خالد الجهني مقالة القدر في البصرة استنكرها الناس، وجاء بعض التابعين إلى ابن عمر وكان ممن بقي من أصحاب رسول الله وأخبروه الخبر، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف. قال لهم: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والمسألة الرابعة: الصبر على الأداء فيه، كما قال المصنف، يعني في دين الله، فإنه في كل مكان وزمان يلحق الدعاة إلى الله على بصيرة أدى، لكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا كانت السنة قوية والعقيدة السلفية قوية قل الأدى، فإذا ضعفت في النفوس العقيدة وضعف التمسك بالسنة أصبح الداعية إلى السنة وإلى تصحيح المعتقد غريبا، فأنه يتعرض إلى الأذى كما هو واقع اليوم. لهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. والذي يريد أن يقيم حجة الله على العباد يجب أن يصبر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمصلحين من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لهذا قال الله عز وجل مخاطبا نبيه في كتابه العزيز، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولهذا تجد أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم من الدعاة إلى الله على بصيرة. والإنسان حينما يتجند داعية إلى الله إلى الهدى ودين الحق قد يستشعر غربة وتنتابه الوحشة لقلة السالكين معه وكثرة المخالفين له، ولكن هذا لا يضره، فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. هذه إحدى المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في مساءلة على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذاكرا مسائل الباب 15: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. انظر فتح المجيد الصفحة 83. ثم قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ننتقل إلى الأجر والنيام. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، سنترك الكلام عن المقدمة وعلى التعريف النحو وعلى كل شيء، ولكن نحن ندخل في الأجر مباشرة لنشرح الألفاظ التي سيستظهرها الإخوة المتسابقون في هذه الغرفة. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وسنعتمد كذلك هنا على شرح أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. الشرح بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام، لأن النحو لإقامة الكلام. النحو هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناء، وكما سيأتي هناك كلمات معربة أي التي يتغير يقع تغيير في أحوال أواخرها، هذه كلمات معربة، والكلمات المبنية التي أنها تبقى على حالها لا تتغير ولا يؤثر فيها العامل كما سيأتي. إذا النحو هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناء، والنحو صاحبه يسمى نحويا بسكون الحاء وفتحها من لحن العوام. نحويا هذا خطأ. فالكلام له أربعة أركان: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. كما قال المصنف: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فلا بد أن يجتمع في الكلام أربعة أمور: أن يكون لفظا، معنى لفظا صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بألف وتنتهي بالياء. ثانيا: أن يكون مركبا أي مؤلفا من كلمتين أو أكثر. ثالثا: أن يكون مفيدا أي يحسن سكوت المتكلم عليه، أي بأن المتكلم أتى بعمد الكلام، أن هناك عمد الكلام، هناك فضارات الكلام، عمد الكلام وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، والفضلات هي المفعول به يمكن حذفها ويستقيم الكلام، المفعول به والمفعول المطلق والجار والمجرور والظرف يمكن حذف هذه الأشياء تسمى فضلات، أما أركان عمد الكلام لا يمكن حذفها. فإذا لما يأتي المتكلم بعمد الكلام من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل ومبتدأ وخبر، فقى أنه قد أفاد المخاطب أن يكون مفيدا، أي يحسن سكوت المتكلم عليه، أن يكون بالوضع العربي أي من كلام العرب. نحو قولك، نحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث متفق عليه، وكلمة آية كلم الله موسى تكليما، هذه من أنا أظن بها سورة النساء، قيل في سورة النساء الآية 164، وقولك مثلا محمد قارئ، فمحمد قارئ كلام أو كلام عند النحاة، لأنه لفظ مشتمل على بعض الحروف الهجائية وهي الميم والحاء والميم والدال والقاف والألف والهمزة والميم، مركب لتركبه من كلمتين، الأولى محمد والثانية قائم، ومفيد لأنه أفاد الإخبار بأن محمد قائم، وبالوضع العربي لأنه من كلام العرب، فكل من هذه الجمل كلام نحوي لتوفر الشروط المتقدمة فيه، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع والوضع العربي. فخرج بقول المصنف اللفظ الإشارة والكتاب، الإشارة والكتاب ونحوهما فلا تسمى كلاما، وخرج بقوله المركب المفرد نحو سعيد، وخرج بقوله المفيد المركب غير المفيد، نحو لأن هناك تركيب غير مفيدة كتركيب الإضافي والتركيب المجري، التركيب الإضافي بحال مثلا عبد الرحمن، هناك إضافة اسم عبد إلى الرحمن، هذا يسمى تركيب إضافي، وكذلك التركيب المجري مثل حضرموت، هذه مدينة في اليمن، تركيب فعل حضر مع كلمة موت، وسمينا بها سموا بها مدينة من مدن اليمن، وكذلك هناك تركيب إضافي، تركيب كذلك إسنادي ولكن ليست فيه فائدة، خصوصي دخل إذا دخلت عليه أداة الشرط، حال مثلا قلنا إن قام زيد أو إذا حضر الماء، لأن هذه أداة الشرط أزالت الفائدة، لأن لما تدخل أداة الشرط على الجملة لتحصل الفائدة للمخاطب لابد أن تأتي بجملتين، جملة الشرط وجواب الشرط، إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا تحصل لك الفائدة. فإذا هذا هو ما يتعلق بالدرس الأول، والدرس الثاني في الأجرمية، وكذلك الدرس الثاني في الحديث الثاني من الأربعين النووية، وكذلك الدرس الثاني في الأصول الثلاثة في الحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.